بسم الله الرحمن الرحيم. أفل للحزبية يا إخوان، أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. حقيقة الحدادية، لا réalité de la Haddadia. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 2. مع تحية دماج افاق.com. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا نزال ولله الحمد في بيان هذه الفرقة الضالة المنحرفة، فرقة الحدادية. Et on avait cité أمس un bref aperçu du fondateur Mahmoud al-Haddad المنحرف. On avait cité كذلك le premier point, la première caractéristique de ce groupe égaré, al-Ghulou, l'exagération. Et on a cité des paroles de Mahmoud al-Haddad, ta'anuhu fi al-Hafidh ibn Hajar wa l'imam al-Nawawi, kadhalik qawluhu annahu yajib ihraq ou tahriq Fath al-Bari, kadhalik on a cité des paroles de Falih al-Harbi al-Haddadi, ta'anuhu fi Cheikh al-Albani, fi Cheikh Muqbil, fi Cheikh ibn Uthaymin rahmatullah alayhim. On s'est arrêté à cette règle que l'Haddadiyya, ils ont cité, ils ont appliqué, wal'iyadu billah, wa hiya qawluhum kullu man waqa'a fi bid'a fa huwa mubtadi'. Et on a démontré, walillahi alhamd, anna hadha sab'a ala l'itlaq. On a cité kalam al-imam Muqbil ibn Hadi رحمة الله عليه. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل هذه الكلمة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه، قال: من وقع في بدعة من البدع متفق عليها بأنها بدعة يجب أن ينصح. نعم، ولو إن بدعة متفق عليها كما قال الشيخ، cette chose elle est unanimement reconnue que c'est une bid'a. ربما الشخص ما انتبه، ربما الشخص la personne التبست عليها الأمر، ربما انشبه، فالنصيحة طيب، فلهذا قال يجب أن ينصح. قال: وتكرر عليه النصيحة. نعم، خاصة إنسان سني إلام العلم إلام الحق فينصح برفق. قال: ولا ينبغي أن يسارع بالحكم عليه بالبدعة، بل هذا خطأ. نعم، هذا كلام الشيخ نجمي رحمة الله عليه، يرد على هذه القاعدة الباطلة: كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. وشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه إلى plusieurs fois démontré que cette قاعدة الباطلة، كما في الكنز الثمين قال: وليس كل من حدثت منه بدعة يكون مبتدعا، على تفصيل لأهل العلم في ذلك. نعم، تفصيل سيأتي معنا أو تقدم. نعم، تقدم من كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه. نعم، أما من كان غارقا بين البدع ويقيم الموالد وكذلك الأذكار، كذلك يحارب أهل الحق، هذا مبتدع. هذا معروف. أما واحد يكون بابا أهل الحق يلام الحق لكن إلى فين بدعة، ربما اجتهاد، ربما لبس عليه، ربما إلى شبهة، فهذا لا، هذا ينصح. فلهذا قال الشيخ على تفصيل لأهل العلم، الشيخ مقبل هنا لأمس هذا التفصيل، قال: ومن أصر على بدعة بعد البيان له فهو مبتدع. نعم، فوز أبي مكي الشيخ نجمي رحمة الله عليه، الشيخ مقبل رحمة الله عليه، الشيخ يحيى حفظه الله، الست إقامة الحجة البيان تلي موتر لأنه إلي با معصوم. كذلك يوجد فرق بين الحي والميت، كذلك ربما واحد في البدعة أي لفيفان ينصح يبين له، لكن ربما واحد لمور كما مثلا كنا في أئمة الإسلام كالنووي والحافظ ابن حجر والذهبي وابن الجوزي إلى آخره، هذا الكلام شبابا ننصح لمور، هذا إن شاء الله تعالى مثل الإمام النووي والحافظ ils ont fait des efforts, ils ont appelé la sunna. فمثل هؤلاء إن شاء الله تعالى يقول الحق أي سوسون تخبي فهم غجت لغار أما الطعن فيهم فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا رأيت المقال المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. نعم، إلى بلو حق إلى كون يبغى بلو حق سيزوبغاج إذا بلو حق يكون بالباطل، لكن ربما dans ce livre, dans un de ces livres, tu trouves une mukhalafa. Un kalam qui n'est pas fondé sur le kitab ou le sunnah. فهذا إن شاء الله تعالى on délaisse l'erreur et c'est un imam de la sunnah, on prend son ilm et on profite. قال فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. هذا أما celui qui est vivant وبلغته الحجة مثلا واحد الآن une personne vivante elle fait les mêmes erreurs qu'il a fait l'imam al-Nawawi رحمة الله عليه أو الحافظ تأويلات الصفات ينصح ويبين له et il refuse, il rejette بل يكون بأهل الحق، هذا لا شك أنه يصير كالفي بأهل العلم دو منحرف دو ضال دو مبتدع. قال فلهذا يبتع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبتع عائشة رضي الله عنها ممن لم يعرف أن الموت يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. أصل عظيم، أصل عظيم دو ما تشك شوزة سابلاس. واحد بلغته الحجة يغجت الحق يغى حكم بغا سكي لغجته، واحد يخالف الحق ما بلغته الحجة بخسن يوى منطخي إلا فلو حق إلا يكون يبغى من أصحاب الحق، أشك أن هذا إن شاء الله تعالى إلا على خير إلا با معصوم. أما على كل حال الخطأ إلا غجته، هذا على كل حال. نحن قد نسيت الآن سو كلام أهل العلم في مسألة أخطاء الحافظ أو الإمام النووي والذهبي، سبب فاضح كون أكسبت الأخطاء أبدا، الخطأ إلى مرفوض على كل حال، لكن المخطئ سلا سبب انحراف الحدادية. ils ont pas fait la différence entre celui qui a une excuse qui a pas d'excuse. celui الحق lui est parvenu الحق lui est pas parvenu. قامت عليه الحجة أم لا؟ هذا سمين الغلو. لابد الإنسان لابد طالب العلم خاصة شك شوزي ما سبلس، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى. كذلك ونفيني في قاعدة أنه من وقع في بدعة سيبا فخصمه مبتجع، بل من وقع في الكفر سيبا فخصمه كافر. يدي الشروط يدي موانع، أهل العلم يزو إكسبليكي هذا كثيرا دون الكتب، فانتبه لغلو واحذر غلو الحدادية الضلال، احذر. لا précipitation c'est pas une solution ابدا. La solution c'est العلم، la solution c'est الرجوع الى اهل العلم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه القاعده باطله على اطلاقها، من وقع في بدعه فهو مبتدع على الاطلاق سباطل، ولله الحمد لله سيتي كلام اهل العلم. كذلك من القواعد parmi les règles et c'est important يا جماعه comme on a cité امس de citer les règles. C'est important pour comprendre et connaître l'égarement d'un groupe ou d'une personne, de connaître les règles. les règles qu'il a choisies, les règles qui sont manhaj. Hada c'est muhim. Amma connaître par nous, matalan, est-ce que Foulan c'est un haddadi, est-ce que Foulan. Si t'as pas les règles, ça t'attab. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Marra. Cheikh Rabi, waffaqahu Allah, il avait dit, Cheikh Ihyan c'est un haddadi. Ah oui, il avait fait une ishara ila hada. Thumma il a dit, là, entre moi et Cheikh Ihyan, c'est fini. C'est fini. Il a l'abad. Ah, il ne sait plus un haddadi. Cheikh Ihyan a donné une kalima inda. Kathir minan nas, ils pensent que Cheikh Yahya c'est un haddadi. Quand Cheikh Rabi il a dit là, ils ont suivi. Taqlid. Limad al yana, ils connaissent pas le qawaid. Ils connaissent pas manhaj al haddadiya. Si Cheikh Yahya c'est vraiment un haddadi, la parole de Cheikh Rabi, normalement, elle ne doit rien changer à ton mawqif. C'était à la haqq. Lakin taqlid. Thumma, Cheikh Rabi il est revenu. Ba'd. Qala na'am. Ils ont du rouleau haddadiya, kada. Ils sont revenus, ils ont redu haddadi. وأقسم بالله أن سيدما يدي الشيخ يحيى من أفضل أهل السنة يديرون الشيخ يحيى من أفضل أهل السنة alors que الشيخ يحيى c'est le même, il n'a pas changé, c'est un رجل عالم إلى منهج منهج أهل السنة, il n'a pas changé. Si c'est un حدادي montré بالبراهين, et on dit tous ensemble c'est un حدادي. Si c'est pas un حدادي, c'est pas un حدادي. ولو فلان من الناس يدي c'est un حدادي. لكن التقليد, l'importance de connaître le قواعد, l'importance de connaître الأمور على حقيقتها على أصولها. أما واحد يدي une chose tu le suis ثم il se contredit, ربما هو il est معذور si c'est un مجتهد ربما, لكن أنت ما هو عذرك تطعن sur ton frère بل عالم من علماء السنة تطعن فيه ثم هكذا sans tawba tu reviens, لا يجوز, هذا لا يجوز. L'importance de connaître le qawa'id, فلهذا نحن نسيست حتى سيع عالم من علماء السنة يدي فلان من الناس حدادي ونأبليك نحن القواعد ونبقى دي مقلدة ونتجي المسألة سي العالم إلى غزون دي نعم الشيخ فلان إلى دي فلان حدادي لأنه فعل كيت وكيت إلى خالف تل قاعدة تل دليل سي الشيخ يغفين pour une raison quelconque sans montrer on reste على الأصل لأنه نبقى دي مقلدة سي un autre شيخ يدي فلان حدادي il n'y a aucun دليل. On s'aperçoit que ce cheikh il khalif faqa'id ahl sunnah, on dira là, c'est pas un haddadi. Ou alors ce cheikh fulan, il dit que c'est un haddadi, on dira là. Léanna Allah Azza wa Jal yaqul, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-taqlid, la yajouz. Khasatan al-taqlid fi hadhi al-masail. Al-ta'an fi akhik. Al-ta'an fi alim. Al-ta'an fi shaykh. Amin al-qawa'id. Man lam yubadda' المبتدع فهو مبتدع. خاصة قاعدة ألي با كذلك على الإطلاق بل ألي خطيرة جدا. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. Celui qui rend pas مبتدع, le مبتدع lui-même ça devient مبتدع. سئل الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله عن هذه القاعدة من لم يبدع المبتدع فهو المبتدع أو فهو مبتدع. قال فأجاب الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح. لا شك سبا صحيح. نحن لماذا نسيت كلام الشيخ ربيع الآن؟ لأن كثير من الناس إذا أبلك كلام الشيخ ربيع أو إبخان كلام الشيخ ربيع وفقه الله بغجر فلان سا حدادي أي سبا هو والله سبا سيكو حدادي. نحن الآن نسيت كلام الشيخ ربيع pour lui montrer les règles et il applique les règles, il applique pas كلام الشيخ. لأن الشيخ ليس معصوم. La règle elle est fondée sur le kitab ou sunna. لكن si le شيخ lui-même il la khalif ou il se trompe ou une raison quelconque il la délaisse, on prend pas son قول أبدا. فلهذا on cite son كلام الآن. قال الإطلاق على من لم يبتع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح لأن هذا قد لا يكون يعرف هذا ببدعته. صحيح. ربما toi tu sais que فلان c'est un مبتدع, un autre il sait pas. Anta tu vas lui demander, ya fulan, est-ce que fulan c'est un mubtadi? Il va te dire, la, la madri, il connaît pas. Est-ce que tu vas dire, khalas, t'es un mubtadi? Na'oudou billah min al-ghulu. Hakada al-haddadiya. Hakada al-haddadiya, ils ont atteint ce ghulu. Ils ont atteint hada al-ama, cet aveuglement, bisabab al-jahl wal-hawa. Qala, qad la yakun ya'rif hada bibid'atihi, fala yubaddi'hu tawarru'an. Falima tubaddi'hu. Naam. الورع مهم فيها في هذا الباب تدوى بارلي بعلم وبيقين اما تاندوت لا يجوز لك تاندوت اسكو فلان سان كافر ام لا سان مبتدع ام لا امسك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صحيح. T'es pas responsable, Linda. Si t'as du ilm et tu dois parler, défendre le haq, parle. Amma, tu sais pas, t'as des doutes, mais ne te fais pas de mal. Yom Qiyama, t'auras des comptes à rendre. Qui c'est qui t'a imposé de parler à un foulard? Voilà, ahad. Sauf si t'es à la haq et tu dois démontrer son hal. Amma, si tu sais pas, bi'idnillah, t'as un doute. Au lieu de parler, étudie le mas'ala. Étudie kalam ahl al-ilm, étudie manhaj salaf, étudie qawa'id al-salaf. Et inshallah, ça sera wadih. Lakin, si un savant il dit pas que Foulan c'est un mubtadi', ça implique pas que ce savant il défend ce mubtadi'. Là, min babi awla, ça veut pas dire que c'est un mubtadi'. Na'oudou billah min al-ghulou. Qala amma in kana ya'rif al-mubtadi' wa yuhibbuhu wa yuwalih fa hadha mubtadi'. Na'am, ala tafsil. Amma wahid il défend un mubtadi', il combat ahl al-haq, il connaît son égarement, il l'aime, il le fréquente. Hadha il est ma'ah. Hadha il est ma'ah, lakin il y a une différence. Ahyanan anta tu peux appeler un cheikh. يا شيخ ما رأيك في فلان يدي ما أدري جلكون على خير ما أدري un autre il dit c'est un mubtadi' il te montre tous les adillah prends le compte de celui qui a montré le bid'ah et l'autre savant inshallah il a une excuse تعلمون أن العلماء ils ont beaucoup de choses à faire. العلماء c'est pas comme certains ils passent leur journée sur internet فلان il a dit فلان il a fait أبداً أبداً. Il y a des choses ils étudient, il y a des choses ils n'ont pas le temps. هذا كم نحن شيخ يحيى حفظه الله تعالى dans les assises أحيانا lui pose عن فلان il dit ما أدري ربما dans son pays ou dans une autre contrée ou un savant il connaît des choses. Est-ce que نحن on va dire là خلاص شيخ يحيى il a على حق il a pas parlé أبدا. L'essentiel recherche le حق et si tu trouves le حق accroche-toi et si c'est une personne qui est connue معروفة il fait des fitnes et tu montres son حال à un savant طيب s'il te laisse le temps s'il a le temps طيب هكذا الأمور. Petit à petit, chaque chose à sa place, chacun à sa place, c'est muhim. هذا كلام الشيخ ربيع في هذه المسألة. وسئل شيخنا يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى هل يبدع من لا يبدع المبتدع بعد التبيين له بالأدلة الواضحة؟ Est-ce que celui qui rend pas مبتدع المبتدع ça devient مبتدع après qu'il a connu les preuves. قال الشيخ لا ما هو على إطلاقه. Même s'il connaît les preuves, c'est pas à l'Itlaq. ربما il va le conseiller, ربما les preuves il est pas d'accord sur certaines choses, ربما لبسوا عليه, ربما ils lui ont fait croire certaines choses. On n'a pas le droit de se précipiter. On dit خلاص j'ai montré les preuves, il a pas accepté, c'est un مبتدع. لا لا الرفق c'est طيب, الهدوء والسكينة c'est طيب. أما العجلة فمن الشيطان كما جاء في الحديث أي سبخسيبيتي. قال لا ما هو على إطلاقه من لم يبدع المبتدع قد يكون ما عنده بصيرة. كذلك je peux montrer à واحد الأدلة il n'a pas de بصيرة. Tu lui lis les adillah, tu lui montres et il dit là, là je ne suis pas d'accord, فلان il a dit mais ce qu'il n'a pas compris les adillah que tu lui as cité. هذا الحال التأني سطيب. قال حتى وإن بين له أو احتفت بعد تبديعه بعد الشبهات بعض الشبهات ومجالس السوء أو غير ذلك من المعاذير فليس هو كل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع على الإطلاق. نعم لأن يا دي شوز يا الجلساء سي فريكونتاسيون يا celui qui emmène les adillah comment il les démontre يا son niveau هو علمي est-ce qu'il va comprendre. هذا قال الشيخ ولكن هناك تفصيل في حق من أعان على الإثم. أما واحد يديك سبا مبتدع لكن يكون بأهل الحق إلى أن مبتدع هذا سانوت حكم كم إلى دمونت الشيخ ربيع كم يموت الشيخ يحيى هنا. قال ولكن هناك تفصيل في حق من أعان على الإثم والعدوان ولم يبدعه رضا ببدعته ولم يبدعه أيضا بكونه يسير على مساره. هذا اللي بدع بها لماذا؟ لأن il est d'accord avec sa bid'a لأنه c'est une de ses fréquentations. Il le défend, il combat ulama al-sunnah. فهذا il est معه. هذا لا شك أنه il a le même حكم que هذا الذي يمشي معه. قال ويرضى بطريقته ولم يبدع باعتبار أن هذا قد وضح له يعني بكل بيان. فمثل هذا نعم يقال لم يبدعه. قال والمرء على دين خليله. قال أحمد رحمة الله عليه أي الإمام أحمد هو منهم. نعم المرء على دين خليله الإمام أحمد plusieurs fois il lui posait des questions عن هؤلاء il disait il est منهم il est من الجهمية لماذا لأن il les fréquente il les aime il combat أهل الحق le حق il lui est parvenu il l'a rejeté هذا نعم الآن c'est مهم de bien différencier les مسائل. Vous avez vu la première qaïda, celui qui fait une bid'a, c'est un mubtadi'. Là, il faut bien différencier, il y a des cas. Il y a une différence entre l'umoum ou l'itlaq, et il y a une différence entre l'ta'yin. L'umoum, c'est la généralité, et l'ta'yin, c'est un cas précis. Il y a une différence, ya jama'a. Ah, c'est ça l'ilm. Connaître ces différences. Al-mujmal ou al-mu'ayyin. Na'am. Ah, là, c'est mohim. Et là, tu as des exemples avec ces règles. À cause de leur relou, leur exagération, ils n'ont pas fait ces différences. Celui qui fait une bid'a, c'est un mubtadi'. Celui qui ne rend pas mubtadi', c'est un mubtadi'. Celui qui dit rahimahullah, comme Zayat il-An, c'est un mubtadi'. Kadalik. Relou, halik. Parmi kadalik, le qawaid al-batila, tahrim al-tarahum, ala al-mubtadi'a, ala al-itlaq. Ça, c'est khatir, jiddan. Un mubtadi', c'est un muslim. Il est mort. Celui qui dit rahimahullah, la yunkar ali. Zakara Sheikh Rabi' min Sifat al-Haddadiyya, tahrim al-tarahum ala ahli al-bid'a. Et bien, itlaq, la farq bayna rafidi wa qadari wa jahmi, wa bayna alim wa qa'afi bid'a. Hakada indahum. Tu dis pas rahimahullah sur un rafidi? Lana rafidi, c'est un mubtadi', un kafir. Bid'a kufriya. Kadalik, tu dis pas rahimahullah sur l'imam al-Nawawi. Limada li annahu. Il s'est trompé fi masalat as-sifat. C'est une bid'a. Sauf ala ghulu. Sauf ila al-Sheikh Yahya hafidhahu Allah ta'ala ani tarahum ala ahli al-bid'a. Kama fi al-kanz al-thamin, qal, ajab, a'azzahu Allah, min ahli al-bid'a. Man yihrum al-tarahum alayhi al-batta. Al-an, il va citer le tafsil. On revient toujours à l'importance de tafsil fi al-masail. Pas prendre une masala et croire qu'il y a un hukm am. La, ahyanan, il faut fassal. Ahyanan, il faut détailler. Ahyanan, il faut connaître le chars. Il faut connaître le mas'ala bi diqqa. Amma hakada, une mas'ala, tu penses qu'il y a un hukm, et tu le cites, tu te feras du mal jiddan, et tu feras du mal aux autres. Qal al-Sheikh, wa hum ahl al-bid'a al-mukaffira. Ha'oula, t'as pas le droit de dire, rahimahullah. Jahmi, Rafidi, Hulouli, Tihadi, Sofi Ghali, qui adore les tombes. هذا سيمار عندي برحمه الله أبدا قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية فنهى الله قال الشيخ فنهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة عليهم وتلك الصلاة دعاء أما الكفر نعم كفر نعم رافضي ما يغلق سامبتجع فدعا في الدين بدعة كفرية إلى سلط الصحابة إلى كدعاء إشاء إلى آخره هذا عندي برحمه الله أبدا بقي الآن قال فأصحاب البدع المفسقة بعد موتهم لا بأس بالترحم عليهم سأل مسلم أشعري ما مثلا أنا أشعري إخواني تبليغي هؤلاء المبتدعة كي يسقط الإسلام هذا سيمار يتجي رحمه الله ستون فخار قال بعد موتهم لا بأس بالترحم عليهم لعموم قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآن تأمل الغلو الآن avec ce بيان مختصر مفيد أنت الآن مبتدع ما يقتدي رحمه الله عند الحداد تا مبتدع لأن pour lui ça implique que tu l'aimes que tu défends sa bid'a نعوذ بالله أين قول الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات سأقول خطير هذا ومن قال من أهل العلم بهذا أبدا أهل العلم يفعل الديفيرونس entre المبتدع الكافر المبتدع المسلم ومن غلو Al-Haddadiyya kadhalik. Et vous remarquerez dans les deux qawaïd qu'on a cités, walillahi alhamd et la qaïda de Ams, et ça c'est trois règles fondamentales عند Al-Haddadiyya. Anna Sheikh Yahya il est khalif fi hada, walillahi alhamd. Il est khalif min qabl, walillahi alhamd wa ila al-an. Il est khalif, on cite nahnu muta'ammidan son kalam. La ta'assuban wa la taqlidan abadan. Lakin difa'an anil haq. Annahu il est pas ala manhaj Al-Haddadiyya abadan. الحدادي سيسوكي مارش على قواعد الحدادية أما الآن تأملوا كلام الشيخ حين واضح إلي واضح أنه يغجد كلام هؤلاء وقواعد هؤلاء ومن غلو الحدادية كذلك غلو مفضوح عدم التفريق بين انحراف سيد قطب مثلا l'imam al-Nawawi. Ça, c'est min al-masa'ib kadhalik. Ils font pas la différence entre l'égarement de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yaqul bil hulul wa bi wahdati al-wujud wa yat'an fi Musa alayhi salatu wa salam wa yat'an fi Uthman wa Muawiya wa fi kathir min as-sahaba bi shiddah. كذلك إلى اشتراكية إلى du tasawuf في العقيدة مصائب. Tout ça, il compare, il le met au même niveau Al-Haddadi que l'imam al-Nawawi ou Al-Hafidh ibn Hajar. هذا, c'est ça le غلو المهلك, غلو الحدادية. سئل الشيخ مقبل رحمة الله عليه عن هذه المسألة, أي la différence entre Sayyid Qutb et l'imam al-Nawawi ibn Hajar. قال الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صحيح, si t'as pas de pudeur, dis ce que tu veux. هكذا هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما كنت أظن, هذا كلام الشيخ مقبل, وما كنت أظن أنه يتجاسر أحد أن يساوي سيد قطب الحافظ ابن حجر. حافظ, الحافظ ابن حجر, الحافظ صاحب الفتح. Il est reconnu unanimement par l'ulama أنه il a fait un travail énorme في السنة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. Tu le compares à هذا الضال سيد قطب qui a été éduqué عند الكفار يطعن في الصحابة يطعن في بعض الأنبياء. Je le compare à هذا الإمام نعوذ بالله. قال بالحافظ ابن حجر الذي خدم السنة خدمة ليس لها نظير. صحيح صحيح أنه il a fait une khidma à son époque et après إلى الآن on profite de ses livres. الحقيقة il a fait un travail énorme concernant les ahadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وكتابه فتح الباري يعتبر مكتبة مستقلة فالقوم ملبسون. فتح الباري يكفي, والله فتح الباري يكفي إن شاء الله تعالى pour élever cet imam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé. Ces livres ont un qabul azim عند أهل الحق. هذا الكلام من رسالة الشيخ مقبل فضائح ونصائح. فهي une différence عظيمة. سيد قطب حسن البنا الغزالي, tous ces égarés, tu ne peux pas les comparer abadan avec l'imam al-Nawawi, avec l'Hafidh, avec... Tous ne sont pas ma'soum. Lakin certains d'entre eux, c'est des dhullal, c'est des égarés, ils ont combattu le haq, Sayyid Qutb, wa Hassan al-Banna, etc. Et certains d'entre eux, kadhalik, qui ne sont pas ma'soum, ils ont khalif le haq, ils se sont trompés, lakin, walillahi alhamd, leur vie et leur kutub, c'était basé sur hada, la défense du haq et appel à la sunna. On ne peut pas comparer al-Dhulumat wa al-Nur, abadan. من غلوهم كذلك الطعن في الإمام الألباني رحمة الله عليه في هذا العصر الحدادية الطعن بكو سوق الشيخ الألباني يديس كسا مرجي يديس كسا. والإمام الألباني لمعروف محدث العصر بلا نزاع, مجدد مجدد إلى تغوكوني بغل السافون أنه محدث العصر مجدد في هذا العصر. تدخل الحدادي الخبيث الضال يطعن فيه بقوة بقوة. تدخل الحدادي avec أهل الباطل إساء سين فائدة أن سلوك يطعن في أهل الحق شو تدخل غير ضعيف مع أهل الباطل. فشو تدخل هم الآن يطعنون في الإمام النووي في الحافظ ابن حجر في الشيخ مقبل في الشيخ الألباني في الشيخ يحيى في فلان في فلان. شو تدخل مع أهل الباطل يسون هزلاء ضعفاء. سئل الشيخ مقبل رحمة الله عليه عن هذه المسألة, أي سوكي كريتيك شيخ الألباني, سئل سؤال جماعة التكفير يقولون أن الشيخ الألباني من المرجئة. Et ça c'est طيب ce سؤال لأن tu comprends أنه il y a un lien entre الحدادية والتكفيرية. Ils se ressemblent dans beaucoup de points, خاصة الغلو. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه جاب قال الشيخ الألباني سني قال ويعتبر المرجئة مبتدعة. صحيح, الشيخ الألباني لا كومباتو المرجئة سو تحقيق على الطحاوية يغيبون زغر دو الإمام الطحاوي أن العمل سافي بابرتي دو الإيمان لا يزيد لا ينقص تسا يغيبون الشيخ الألباني بعقيدة أهل السنة فكومو لاكوزي بالإرجاء ولو يتخالف دون المسألة سافي بابدير كو سان مرجئ ولو يتخمبي اللفظ كلمة سافي بابدير كو سان مرجئ أبدا. الشيخ الألباني لا كونساكري سافي السنة Et la maktaba qu'il a délaissé à l'Ummah, tous ses livres, que ce soit dans le hadith ou autre, C'est une preuve à la dalle. Al-Haddadi, là, après tout ça, là, Cheikh Al-Albani, c'est un mourdi. Na'oudou billah. وسئل الشيخ يحيى الحدوري حفظه الله تعالى هل الشيخ الألباني من مرجئة الفقهاء فأجاب مرجئة الفقهاء on avait détaillé dans les كتب العقيدة les différents groupes de مرجئة قال فأجاب قال الله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صحيح c'est un mensonge c'est كلمة عظيمة خطيرة Imam, un imam parmi les imams de la sunna, yat'anouna fiha hakada. Ma balouk l'an, al-shabab si les jeunes l'an de la communauté s'ils acceptent hadal kalam. Cheikh l'Albani c'est un mourdi. Donc c'est un mubtadi', donc il ne faut pas prendre l'ilm de lui. Donc ceux qui l'ont zaki sont avec lui. Si tu appliques tous les qawaid al-haddadi l'an, ma yabqa ahad. Na'oudou billah. Qala Cheikh Yahya Hafidhahullah, fa Cheikh l'Albani rahimahullah, alimun salafi, radda ala al-murji'a wal-jahmiya wal-qadariya. صحيح. Comment l'accuser lui-même يرد على هذه البدعة. Comment accuser كذلك quelqu'un de حدادي lui-même يرد على الحدادية. لا يجوز هذا. C'est du din, c'est pas un jeu. C'est du din. Celui qui parle, il parle بالعلم وبرهان. ولا ينفع فلان ما دي j'ai entendu. أبدا. C'est du din. البينة على المدعي. قال الشيخ حفظه الله لا تجد سلفيا يتصدى للباطل وأهله إلا ورموه بالعظائم والجرائم فاعرف هذا فائدة من الشيخ حفظه الله لمعروفة عندكم ما من أحد من السلفيين كي موطخ الحق كسسوا طالب علم من باب أولى عالم يموطخ الحق يسرع كومباتو بل الأنبياء قبل ذلك الأنبياء لماذا يسون يتكومباتو فبور الدنيا Pas pour de l'argent, pas pour une place. Ils ont été combattus parce qu'ils appelaient au haq. L'an adal haq, il a des a'da'. Al-shaytan wa junoudou. Ils combattent al-haq. Fa'anta, si tu appelles à ce haq, tu seras combattu. Al-Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, l'an, des années, un demi-siècle, rahmatullah alayhi, yad'u ila sunna. Et ça a été la cause, walillahi alhamd, que beaucoup de jeunes y rentrent fi al-manhaj al-salafi. Ces audios, ces livres, sa da'wah, walillahi alhamd. فكيف الآن يطعن فيه الأنبياء قبل ذلك الأنبياء ما سلموا من البشر طعنوا فيهم فما بالك أصابوا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ومن الظلال الخبثاء في هذه الأيام من هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ الألباني في هذه الأيام شخص اسمه عبد الرحمن الحجي هذا صار خبيث صار منحرف صار ضال يطعن في الشيخ الألباني بقوة شغله الشاغل هذه الأيام سي هذا يسير دانترنت ويطعن الشيخ الألباني صار مرجي يمي أن قرب نعم سهو المطعون فيه فمثل هذا يحذر منه لأنه يطعن في عالم من علماء السنة وكما قال أكثر واحد من السلف قالوا علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر فهذا اللي منهم هذا اللي من المنحرفين عبد الرحمن الحجي الحدادي صلى الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره وكثير ممن يطعن في الشيخ الألباني لكن في الحقيقة لا يضره أبدا الصحابة كثير من الضلال الروافض وغيرهم يطعنون فيهم ليل نهار والله سلق في أكمل بل الله سبحانه وتعالى اللي زلف il les élève tant فلان يطعن يوم القيامة il les lèvera هذا من صفات الحدادية كذلك après avoir cité le غلو بالتفصيل on a détaillé كثيرا الغلو لأن سمن أبرز صفاتهم الغلو الطعن في العلماء الشدة et on a détaillé والله الحمد كذلك parmi les صفات الحدادية التستر بأسماء مجهولة خاصة avec les nouvelles technologies الآن internet les réseaux sociaux إلى آخره يطعنون et ils propagent des choubah لكن أبدا ils inscrivent leur vrai nom أبدا tu trouveras دائما أبو فلان الأثري فلان السلفي ما تعرف من هو ça c'est من صفات أهل البدع العلماء المحدثون يغجتاً كلام المجهولين لأن pour accepter un قول on doit savoir ce qu'il متكلم est-ce que c'est un عدل Est-ce que c'est un fiqa? Est-ce qu'il a de la amana? Est-ce qu'il parle bi'ilm? C'est quoi son niveau d'ilm? Ma balouk l'an, Abu Fulan Athari, tu demandes ma ahad yadri manhu. Personne ne sait ce qui. قال الشيخ ربيع وفقه الله في المجموع الواضح في الرد منهج وأصول فالح أي إلى ils ont compilé tous les redouts de الشيخ ربيع contre الشيخ فالح الحدادي et il a cité cette مسألة قال وإن لجوءهم إلى هذا الأسلوب وهو التستر تحت أسماء مجهولة فاسم من أساليب الحدادية et autres que ذلك أنهم ils se cachent derrière des pseudonymes personne ne sait ce qui قال لدليل على جبنهم وخورهم وإحساسهم بأنهم على باطل نعم نعم أنهم لبت سكيل على باطل لا بد علم كذلك لا بد شجاعة il est pas sûr لهذا il met pas son vrai nom حتى si tu lui dis t'as dit كذا il dit là c'est pas moi كذب ils ont du كذب كما سيأتي on a entendu plus d'une fois شيخنا يحيى حفظه الله في الدروس mettre en garde contre هذه الأساليب et parmi ceux qui utilisent هذا الأسلوب الآن أصحاب العدني dans leur forum dans leur بكثرة مرة واحد il était معنا في دماج يطعن il a ouvert un site ou un forum ou مادريش ويطعن واصل يطعن أبو فلان في الأخير on a su que c'était who وكذب هو يغجته ثم في الأخير فضح أنه ستهو مئة بالمئة est-ce que c'est السنة فسكي الآن الأحق دد كاركتريزي ده حدادي أما نحن ولله الحمد لدروس يا نونو مي au début on mettait même la ville حتى جميع الناس يصاف كي on est فلان de telle ville طالب de فلان أدماج شيخ يحيى مي سونو الحمد لله ما عندنا هذا أو كاشي دي زوجو أو أبدا فلهذا بعض الناس يتكلمون لأن الكلام اللي واضح أما بعض الناس dans des assises dans des pseudo cachés ثم الله سبحانه وتعالى اللي فضح فمن علامة السني في الوضوح والاعتصام بالحق ومن علامة المنحرف سعدم الوضوح والتستر والتلون والتلبيس كذلك من صفات الحدادية الكذب والتصديق الكذب كذلك ils ont كذب كثير كذلك واحد كذاب يسيت une rumeur ou il propage une rumeur ينصدق sans appliquer قواعد العلماء لأن هؤلاء دائما يسحوا لي فوسوي بالعلماء tu suis العلماء quand ça t'arrange أما العلماء ولله الحمد leur منهج اللي واضح سا منهج السلفي واضح c'est basé sur des قواعد sans تقليد et suivre العلماء ça veut pas dire suivre شيخ فلان انتبهوا إلى التلبيس que ça soit تلبيس الحدادية أو تلبيس الحزبيين أنا هو يتجي il faut suivre les savants في الحقيقة il suivre son قول à lui أو قول de الشيخ فلان كي قلد لا suivre les savants c'est suivre قواعد العلماء pas الشيخ فلان لأن الشيخ فلان il peut se tromper لا شك il est pas معصوم فهؤلاء الحدادية ils ont du كذب كثير قال الشيخ ربيع وفقه الله قال فهؤلاء الحداديون يشابهون الروافد في الكذب وتصديق الكذب نعم وهؤلاء الآن الذين يزعمون أن الشيخ يحيى الطلاب سيدي حدادي يبخطط كثيرا سويفغ الشيخ ربيع لماذا إذا أكسبت الكذب الكذب سيخ الشيخ والله أن بعض المسائل يصافك سيدي كذب مثلا الشيخ يحيى il a été expulsé du marquis de Dammaj الشيخ مقبل il l'a renvoyé والله أن أكثرهم خاصة ceux qui étaient à Dammaj ils savent que c'est du كذب لماذا يصدقون لماذا ils répondent pas il dit الشيخ عبي tu t'es trompé بهذا et tu dois faire توبة لأن تكوز مسلم بغير حق ولا شيء سكيل أحق بالحدادية كذلك الشيخ يحيى il travaillait في السعودية dans un garage il travaillait dans un magasin il travaillait لماذا الكذب Pourtant, comme on a expliqué dans des dorous, c'est pas un aïb. Lakin al-kadib, c'est marfoud, ala kulli hal. Et بعض الناس, ils savent que c'est batil. Ils savent très bien, ils ont connu Cheikh Yahya. Lakin, wal-iyadu billah, hizbiyya. Et c'est qui l'an, nahnu l'an, on se pose la question, c'est qui l'an le plus proche de l'haddadiyya? C'est qui l'an? Et là, هذا الكذب l'an, c'est ça qui doit trancher. C'est pas Foulan, il a dit, on est beaucoup, mais, abatan, ce qui tranche, c'est le haq. Et le haq, il est mansour, inshaAllah ta'ala. هذا الذي أردنا بيانه في الحقيقة نختصر Il y a des autres sifat, mais on ne les a pas cités ta'ammudan. Ces sifat, on les a déjà expliquées plusieurs fois. C'est des sifat qui englobent كثير من أهل البدع. C'est pas خاص pour الحدادية. أما ces points qu'on a cités الآن, Inch'Allah Ta'ala, tu comprendras ce qui est الحدادي. غلو ولا وبراء ضيق. كذلك on rajoute أنه si t'es avec lui, t'es un sunni. Si t'es contre lui, t'es un مبتدع. Ça c'est باطل كذلك. الولا والبراء إلى لله وفي الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. Ama wahid, il peut être contre toi bihaq. C'est toi qui dois revenir à son qawl. Liannahu il a dalil. C'est pas toi le mizan. C'est pas Shir Fulan le mizan. Abadan le mizan, c'est le kitab et le sunnah. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawm al-akhir wa dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. C'est ça le mizan. Le mizan, c'est qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba. Al wala wal bara. Et l'alliance et le désaveu restreint pour Fulan, c'est min awsaf ahl al-bida. Et c'est min sifat al-haddadiya, كذلك. L'anna al-haddadiya, c'est des mubtadi'a. Hada alladhi aradna, inshallah, on a fait beaucoup de durous ma'al ikhwan par rapport à ce genre de masail. On essaiera de les propager bi-idnillah azza wa jal. Wa hadhihi hiya al-haddadiya, ussisat ala al-ghulu. Et on a cité le bref historique Mahmoud al-Haddad, Tumma Falih al-Harbi, et maintenant, كثير من الضلال sont على هذا المنهج. أما الذين يرمون الشيخ يحيى وطلابه بالحدادية, que ce soit حزب العدني ou autre, والله في الحقيقة, ils sont أولى بذلك. Ils sont أولى. غلو. اتهام الشيخ يحيى حفظه الله بالنفاق. C'est du غلو. Wallahi, c'est du ghulu. Ba'dhum, comme on a cité dans les doros qu'on a fait sur la fitna qu'on a propagé, certains on propagera la suite bi'idnillah, annahum ittahamuhu bil-nifaq. Bal wallahi, ba'dhum ittahama bil-ridda. Annahu sa murtad. Hani barik al-dhal al-munharif. Annahu ila ittaham al-shaykh bil-ridda. Wahid al-not qala anna al-shaykh yahila plus de 100 erreurs fil aqida. Quelle aqida il lui reste? Hat, montre. Commence par une. Thumma, on regarde si c'est haq. Amma kalam mujmal, il a 100 erreurs fil aqida. Imma tu connais pas Sheikh Yahya, imma tu connais pas l'aqida. Imma tu connais les deux, il est un mulabbis. Kadalik minhum, man yakoul anna Sheikh Yahya c'est un rafidhi matsous. Vous étiez où quand on était en train de la fitna avec le rawafid? Aina antum? Wallah, ils ont accusé Sheikh Yahya bihada, c'est un rafidhi matsous, qui a dommage. C'est les rafidhas qui l'ont placé. Thumma ils l'ont combattu. Trouve le talbis, l'amr il est clair. Al-rajul waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, il a waffaq fi kathir min al-umur. Yajib al-ta'awun ma'ah. Et s'il a un khata, démontré bi'ilm, bi-rifq. Cheikh Yahya, la ahad, walillahi l'hamd, ses élèves ou autres, y'a'taqid annahu il est ma'asoum. Abadan, c'est un savant parmi les savants de la sunnah, il se trompe, il a raison, et on doit s'entraider avec lui. Hada. كذلك منهم من يطعن في الإمام مقبل ابن هادي الوادعي. Il prétend أن vous êtes des حداديه, vous avez du غلو, vous aimez pas les savants. لماذا quand عبد الله البخاري طعن في الشيخ مقبل بوضوح. Une cassette cachée pendant un an. Dès que la cassette, l'audio il apparaît, il fait tauba. لماذا pendant les un an il a pas fait tauba? لأنه il était convaincu de ce qu'il a dit. ثم cette tauba, si j'ai dit que الشيخ مقبل c'est كذا, اعتذر. لا, le si il est en trop. T'as dit, tu dois اعتذر. أما سي أي سي vous avez compris هذا نعوذ بالله لماذا لا أحد يتكلم يسبس حدادي هذا يطعن في إمام من أئمة الدعوة السلفية في اليمن بل مجددها كذلك آخر وهو الدكتور محمد بن ربيع المدخلي للفيز الشيخ ربيع تكلم بوضوح في الشيخ بن باز والشيخ الألباني قبل أيام vous avez tous lu le كلام بوضوح. Anahum, ils ont kada, ils se sont tués. C'est une des causes que l'Ikhwan, ils se sont propagés. Ou min hada al-kalam. Ta'an shadid. Ma ba'aluk l'an, remplacez ces noms, le nom de Abdallah al-Bukhari, le nom de Muhammad ibn Rabi', remplacez-les par Yahya al-Hajouri. Vous allez entendre, Rabbama plus que Sheikh Yahya sa'haddadi, Rabbama plus. Se moque d'insaf qui fait du mal. Se moque de adl qui fait du mal à la personne. Jitten. Allah subhanahu wa ta'ala amara. بالقول الحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بالقول السديد بالقول الحسن بالعدل إذا قلتم فاعدلوا. ما هذا سي با العدل الآن. Quand Cheikh Yahya et ses élèves disent une chose, c'est pas vrai. Ittihamat. Tadkurun, quand ils ont accusé Cheikh Yahya al-Ta'an fi sahaba, ils l'ont accusé de Imam al-Taqalayni. Cheikh Yahya, il a rejeté hadil umur. Il a rejeté, il a pas dit, il démontre la tadi. Rome, ils disent, personne ne parle. C'est ça qui leur fait du mal. Al-An, ils sont dans des fitan. Al-An, ils sont dans une furqa azim entre eux. Hada. Lianna al-haq, ahaqu wil-ittiba'. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب بالحرب حرب من الله فلا بيرسون يتقي الله عز وجل لا تظن ان تشوي فلان vous êtes plusieurs machallah internet envoie des messages à fulan tu te rassures fulan il a dit لا تظن que يوم القيامه ça y aura une utilité ابدا يوم القيامه c'est le haq ينفع والله ولو tu t'es avec des milliers de personnes, vous êtes à la batil, tu seras à la batil avec eux. Yom al-qiyama, al-mar'u ala din khalili. Wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab yom al-qiyama. Wa hadith ibn Abbas, akhbara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anna nabiyan min al-anbiya, ya'ti yom al-qiyama wahda. Laysa ma'ahu ahad. Il est al-haq. Al-mizan, c'est al-haq. La taghtarru bil-kathra. La taghtarru. Kadhalik akhar, wa huwa الدكتور أحمد بزمون تكلم في الشيخ ابن عثيمين قبل أيام تكلم أن الشيخ ابن عثيمين لا بد خبرة في كذا أن كلام واضح أنه زيد طعن إيه له الحاجة الشيخ ابن عثيمين اللي مغيا 10 ans الشيخ الألباني اللي مغيا plus 10 ans الشيخ ابن باز اللي مغيا plus 10 ans لماذا الكلام فيهم qu'est-ce qui se passe ما بالك الآن الشيخ يحيى لغدي هذا لغدي الشيخ ابن عثيمين لا بد خبرة في كذا في الجرح والتعديل في كذا إيه خلاص إنترنت خلاص الشيخ يحيى الحجوري partout manque de insaf. Thumma anta, si tu viens rad, tu montres, il s'est trompé. Difa'an anil haq, et tu défends un savant, un imam de la sunna, t'aimes pas les savants. Wa huwa al-an, il aime les savants al-an bi hadha al-kalam. Na'am. Bal, Cheikh Ubay, hadahullah, ta'ana fi Shu'bah ibn al-Hajjaj, amir al-mu'minin fi al-hadith, awwal man fatasha 'an al-rijal fi al-Iraq. C'est le premier à avoir démontré certaines personnes dans l'Irak. Il est reconnu Amir al-Mu'minin dans le Hadith. Shu'ban al-Hajjaj, à l'époque de Sufyan al-Thawri, l'imam Ahmed, kada. Des imams, des montagnes dans le Sunna. Il y a tant de vie. Son jarh, il n'est pas accepté. Il est mutashaddid. Ma balouk, Cheikh Yahya, il a dit ça. Ma balouk. Fal-insaf. Fatruku al-talbis. Truku al-talbis. Nous parlons à ceux qui lèbessent à l'Ikhwan. Il conseille l'Ikhwan bis-sabr. Fal-haq. منصور بإذن الله جل وعلا الباطل إلى مكسور فاعتصم بالحق si tu vas avoir le dessus اعتصم بالحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات celui qui veut avoir le dessus être élevé في الدنيا والآخرة يتمسك بالكتاب والسنة يتمسك بالحق فهذا صلى الله سبحانه وتعالى الثبات فننصح إخواننا الأفاضل que ce soit les frères qui nous écoutent sur internet ou les frères qui sont fi le masjid nansahuhum bil ijtihad fi talab al ilm toutes ces fitan l'an que tu vois fitnat al haddadiyya fitnat al hizbiyya fitnat al ikhwaniyya fitnat al tout ça fitnat al takfir al rawafid c'est tout rapport avec l'ilm fal ijtihad al ijtihad fi talab al ilm khassatan ta'lim al aqida al sahiha ten aqida al solid ça va te faire monter ton iman ton ikhlas il va être qawi Incha'Allah ta'ala, la tubali celui qui khalif l'haq. Et tu donneras de l'importance à ce haq. Amma talawun wa tala'ub, ahl al-bida'. Un jour il est avec l'haq, un jour il le rejette, un jour il critique, un jour il se tait. Fahada c'est un manque de ilm. Fal ijtihad fi talab al-ilm, kadhalik al-ijtihad al-amal. Al-amal. On apprend toutes ces assises l'an qu'on fait, illa l'ilm. C'est pas pour faire tomber Fulan. Ou pour critiquer Fulan injustement. Abadan. Ilm et on applique. Il faut critiquer bi-ilm. Un savant est critique, on accepte. Walou Fulan, il n'est pas d'accord. Il faut parler en bien de Fulan, on parle. Walou, tu ne le connais pas. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. Fal'amal al-amal, khasata l'an ramadan. Al-ijtihad. L'ijtihad krat al-Qur'an. On n'est pas toujours Fulan, il a dit. Qu'est-ce que vous pensez de Fulan? L'an, c'est shahr al-ibad. La shakr jarh al-ta'dil, c'est tayyib. Et c'est nafi' jiddan. Lakin hadha shahr al-an al-salaf. أشك السلف استدعى إما في الجرح والتعديل هذا الشهر يدوني لأمبورتانس جدا جدا القرآن والصيام والقيام كذلك لبون كومبورتمون الصدقة الإحسان إلى الأقارب توسع سمهم كذلك نعم التحلي بالأخلاق العالية الصدق إياكم والكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب سي une porte pour aller في النار والعياذ بالله, كما أن الصدق سي une porte pour aller في الجنة. الحذر من الكذب. كذلك l'importance du rifq, la douceur entre vous. Ce manhaj, كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, أهل السنة أعرف الناس بالحق أرحمهم بالخلق. Les gens d'As-Sunnah, c'est les gens qui connaissent le plus le haq, et c'est les gens qui ont plus de rahma envers le khalq, envers les créatures. As-Sunni, il a de la rahma même envers le hayawan, même envers les animaux, il a de la rahma. Il a de la rahma envers les gens. Même quand tu mets en garde, il parle sur Fulan, Wallah, il se met bab al-rahma. Il lui veut le bien à Yawm al-Qiyama, il n'a pas beaucoup de suiveurs. Comme a dit Ba'adou, As-Salaf. Fa'al-Rifq, al-Rifq, khassatan entre vous. Entre vous, l'an, vous êtes ghuraba, fi bilad al-kufr. Et حتى المسلمين كثير منهم سيدي جهال وبعضهم يحارب اهل الحق فانتم الان وزت غرباء قله ولله الحمد هذا لا يضر الحق c'est le haq لكن entre vous rajoutez pas des problèmes sur des problèmes لا entre vous rifq entre vous النصيحه entre vous المحبه كذلك العدل والانصاف واحد الى في نيرور ça reste une erreur demain t'en feras une يا اخي الكريم aujourd'hui c'est lui demain c'est toi فرفق. Probablement tu lui montres, il accepte. Et il a fait l'amour. Ou alors un frère fait une kabira. Ça arrive. Ça arrive, on n'est pas ma'asoum. Bérifq. Les frères entre vous, il faut vous aider. On n'est pas là pour faire tomber wahed. Abadan. Wahed glisse, on le relève. Amma on l'achève, na'oudou billah. C'est pas min tariqat ahli sunnah. Kadhalik, ma'rifat qadr ahli l'ilm. Ou ihtiramuhum. Ça c'est muhim. العالم السني سنني سعالم إلى المنزلة عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. On respecte أهل العلم. On respecte quand on rapporte une de leurs paroles c'est باحترام وتقدير. Ils se trompent ولو si on n'accepte pas son قول on rejette pas le شدة أنه il a dit كذا il s'est trompé لا باحترام وباحترام وسكينة. Et s'il est mort, on dit Rahimahullah, on fait des du'as pour eux, كذلك. On fait des du'as pour les morts, pour les vivants. On revient à eux. La yambari, talabat al-ilm, ils s'écartent de l'ulama. Ça, c'est un khata kabir. Khassatan les débutants. Khassatan. Le shaitan, il va rentrer, des afkars, des groupes, et ça finit ta'an fi ahl al-ilm. Là, daiman, relation avec talabat al-ilm, avec l'ulama, qabla dhalik. Ihtiramuhum, on lit leurs livres, on étudie leurs ouvrages. On fait du'a pour eux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rassemble ma'ahum yawm al-qiyama. كذلك عدم الخوض في مسائل لا تحسنها. Rentre pas dans des sujets que tu ne maîtrises pas. حتى من باب السؤال. حتى من باب السؤال. Fermez les portes des sujets, ils sont compliqués. Des sujets, il faut revenir à أهل العلم. Il faut qu'ils t'expliquent. ربما بعض الإخوان, ils n'ont pas la langue arabe. Ils n'ont pas beaucoup d'ilm. Ça y est, تعبون. فسختن مسائل يا جماعة, la porte elle est fermée, laissez-la fermer. Ouvrez pas toutes les portes. On ne pas. Tambi, les questions, kadhalik. C'est pas toutes les questions qui se posent. Et c'est pas toutes les questions qui se posent à n'importe qui. Là. Là. Parmi l'ihtiram, l'ulama, les questions, elles reviennent à Ahl al-Ilm. Elles reviennent à Ahl al-Ilm. Même une question simple. Même bab al-Ihtiram, on revient à Ahl al-Ilm. Amma, ça commence une question simple, tombe une question moins simple, tombe une question très compliquée, tombe une fitna. Antabihu li hada. Antabihu. Avec les frères, bi-idhnillah, on va bientôt faire une kalima sur adab al-su'al, c'est muhim. Kathir min al-fitan, ça vient de hada. Inch'Allah, on a prévu hada, on essaiera de la propager, inch'Allah ta'ala. Kadhalik, as-sabru ala al-adha. Patientez, ya jama'a. Patientez, hada yatakallam fiik. Dans ta ville, il dit haddadi. Hada yat'an fiik. Hada yuhadhir mink. Hada rubbama, il t'empêche de faire des choses. Asbir, ya akhi. Qala azza wa jal, wasbir ala ma asabak. إن ذلك من عزم الأمور. Ça c'est من عزم الأمور. C'est من طريقة الأنبياء. Et sache que on voudra te faire du mal. لابد. الضلال كثير. الجهال كثير. المبتدع كثير. أنت على حق. على طريقة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم ils ont essayé de lui faire du mal. Ben ils lui ont fait du mal. Ils lui ont cassé la dent يوم الأحد. Ils l'ont insulté. Ils l'ont chassé de Mecca. تعلمون. لكن العاقبة للمتقين. وقال جل وعلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Ça c'est une tasliya pour toi, أخي الكريم. Il te dit حدادي, il te dit حزبي, il te dit سيعلمون غدا. Ils seront demain, أيوم القيامة, من الكذاب الأشر. quand ils accusaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kaddab, sahir, majnoun, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. Sayya'lamouna ghadan, man il kaddab ul ashir. Asbir ya akhi. Yom qiyamah, tu verras ce qu'il haddadi, tu verras ce qu'il hizbi, si ils font pas de tauba. Amma anta si t'es à la haq, wallahi ça te fait aucun mal. Léanna yom al qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te jugera par rapport à tes a'mal. Wala yadlimu rabbuka ahada. Amma al makhluk, il y a kathir zalama. Il t'accuse une chose que tu n'as jamais faite. Belle, tu lui montres. Kada, kada. Là, il t'accuse et il y a un profit. Il m'a un profit dunya, il m'a hawa. Wa qala azza wa jal, satubsiru wa yubsirun bi ayyikum al maftun. Ou fat, naam, fasatubsiru, naam. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikum al maftun. Naam. Ils accusaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de maftun. Allah subhanahu wa ta'ala qala, fasatubsiru wa yubsirun. Vous verrez et ils verront. C'est qui le meftoun? Ayyom al-qiyamah. Fas-sabr, as-sabr. On n'a pas le droit de baisser les bras. Abadan. Al-haq, c'est le haq. On le propage. Et ce din, c'est la chose qu'on a de plus important. Fanas-alullah, azza wa jal, bimannihi wa karamih, wa ihsanihi wa fadlih, an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi dar karamatih, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, samedi prochain, on reprend notre dars fi usul sunnah ma'a al-ikhwan fi al-masjid. Inch'Allah, samedi prochain, même heure. On continue pendant Ramadan. Léanna dars il est khafif, marra fi l'usbou'. C'est min ahsan ma yakoun hada. Al-ta'lim, al-durus fi Ramadan, c'est tayyib, c'est min afdal l'a'mal. Inch'Allah, on continue notre dars fi Ramadan, samedi, même heure. Même endroit, Inch'Allah Ta'ala. Il reste 5 minutes. عندنا قبل الأذان فمن عنده شيء يتفضل أو نكتفي بهذا القدر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.